جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله وقلتم وأفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز لي أن كلما دخلت المسجد النبوي أن أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وعلى صاحبيه؟ بل هذا مما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. والحديث الثاني: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الآخر قال: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. والمعنى أنك لا تكثر التردد إلى قبره، لأن العيد هو ما يعود ويتكرر، فلا تكثر التردد إليه كما يتكرر العيد على العباد. ومن المعلوم إن قصدك من التردد إلى قبره هو الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. لا تكلف نفسك، إذا زرته مرة واحدة كفى. وإذا كنت في هذا المسجد أو في الصين أو شمال أو جنوب وصليت عليه عليه الصلاة والسلام، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض، يعني يتنقلون يبلغونه عن أمته السلام. كل ما صلى عليه عبد من عبيد الله من المسلمين، الملك يأخذ هذه الصلاة ويبلغها النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يرد روحه إليه ويرد السلام على من سلم عليه. فلا تكلفوا أنفسكم ولا تدخلوا فيما نهاكم عنه. إذا زرت المدينة يكون قصدك الأول والأخير هو الصلاة في هذا المسجد، ثم تزوره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة زيارة شرعية ما فيها توسل ولا تبرك ولا شيء من الخرافات. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو قلت هذا واكتفيت كفى، لكن إذا زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا خلاص لا تزيد. ثم تقدم قليلا ثم قل: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل جزاء. تقدم قليل ثم: يا عمر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم اذهب، لا تقف تدعو، اذهب إلى أي مكان صلي وادعو، لا تقف ولا تقتدي بمن معهم كتب يجلسون وقت طويل يرددون كلام يسمونه تزوير، يقول تعال نزورك، لا ما يحتاج. هذه هي الزيارة، صل وسلم عليه واخرج، ولا تعود ولا فيه وداع تقول اروح اودع الرسول، لا ابدا. ما دمت حي في اي مكان قائما وقاعدا وعلى جنب تذكر الله وتصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، مخدوم، الملائكة تبلغه، لا تكلف نفسك. نعم. يقول السائل، يقول أنه يحب زيارة المدينة النبوية في السنة أكثر من مرة، يرغب في الصلاة في الروضة مرات كثيرة، هل له ذلك؟ زيارة المدينة إذا كان قصده الصلاة في المسجد فنعم النية ونعم القصد ونعم الفعل، ولو سكنتها لكان خيرا، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. صلاتك في الروضة ما تنكر ولا فيها شيء، نعم وطيب، لكن لو قلنا أي الروضة والصف الأول في الفريضة أفضل، نقول الصف الأول الذي لا ينبغي، مثل ما قلنا في السؤال الأول كثرة التردد إلى القبر للصلاة والسلام عليه بس، أما كونك تأتي للروضة وتصلب وتكثر التردد للمدينة رغبة في المسجد نعم العمل، ما في شيء. يقول السائل: تكبيرات الانتقال متى يبدأ بها؟ مع الانتقال، هذا هو الأفضل إذا استطاع الإنسان أن يزن قوله مع فعله. يعني مثلا تريد أن تركع تقول الله أكبر، تنتهي بعد تكبيرك في وضع يديك على ركبتيك راكع، وهكذا سمع الله لمن حمده ينتهي قولك مع انتصابك واقف، والسجود كذلك الله أكبر تنتهي كلمة أكبر مع وقوع جبهتك على الأرض. إذا استطعت تحكم هذا طيب، هذا هو الأفضل. يقول السائل: ما حكم التوسل بالأنبياء وغيرهم، حيث يقول الشخص بحق نبيك عندك أفعل كذا، ويستدلون بتوسل عمر رضي الله عنه بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس في إنزال المطر. لا لا لا يجوز التوسل بالذوات، يجوز التوسل بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به ومتابعتي له. هذا إذا كنت صادق أنك مؤمن به ومتابعا له ومحبا له، ودليل المحبة المتابعة إذا كنت صادق، وأما بذاته فلا. وأما عمر رضي الله عنه ما توسل بالعباس بذاته، قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك ونستسقي بنبيك، يعني نطلب من نبيك استسقي لنا، وإن الآن نستسقي بعباس، عباس يعني نطلب منه أن يستسقينا، ادعو يا عباس ونحن نؤمن. ما قصد عمر أنهم يتوسلون بذات العباس، لكن قدموه ليدعو لهم وهم يؤمنون. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أشعر أخواني أن الذي يأتي أحيانا يسلم علي يؤذين أذى، وإذا أراد أن يقبل رأسي لا أريد ذلك، تقبيل الرأس أذية لي لا أريدها. إذا كان ولا بد سلم سلام السنة، السلام عليكم مصافحة.